حبيبي وتلف عليها اللي صالي ما زلت بغيها يا حبيبي وتلف عليها قالي صالي ما مشت وخلتني ما زلت سنات بغيها ولا فزتني قالي صالي ما مشت وخلتني بس الزنان بغيالة الزن غبي دلالة مش زوج روحي لوحتي عن طلبه طلب شنا وشنا بحلولة حلها مولانا مولانا وصحابه شنا ينصابه اللي بغيت ولا لا لا راضي مشي والله ما عرفت الرحمة يا صريح ملكتني وصفك يديك العدوى شوفك غالي بالشنانيتي ملكتني وصفك يديك العدوى شوفك غالي بالشنانيتي ملكتني وصفك يديك العدوى شوفني الحلوة وني المراد رجعولي يوم وردة وني نجدة شوفني الحلوة وني المراد رجعولي يوم وردة وني نجدة قالي صالي ما زلت بغيها شوفني يا حبيبي وتلب عليها قالي حبيبي ودي الماليها ولي بغيت ولا لا لا راني مشيت عوافي قدات عمري ما عرفت مين جات Give them.